السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله أسأل أن يوفقني وإياكم وأن يجعل هذه المجالس مجالس مباركة، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بما نقول فيها، ويجعله خالصا لوجهه الكريم. أما بعد، معشر الإخوة المستمعين والمستمعات، في الحصص الثلاث الماضية تدارسنا عدة مباحث من مباحث الأمر والنهي، من مباحث الأمر من متن الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وغفر له. تطرقنا إلى تعريف الأمر، ثم إلى صيغة الأمر، ثم إلى دلالة الأمر على الحكم، ثم إلى دلالة الأمر على العدد، ثم دلالته على الزمن، ثم إلى مسألة الأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، ثم إلى مسألة إجزاء الفعل وبراءة الذمة بالإتيان به، وهي آخر مسألة في حصتنا الماضية. وبعد ذلك نمر للمسألة الثامنة من مباحث الأمر، وهي من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يشمله، من يتناوله الخطاب الشرعي ومن لا يتناوله، من يتوجه له الأمر والنهي ومن لا يتوجه له، وبعبارة أخرى مختصرة، من هو المكلف بالحكم الشرعي التكليفي، من هو المكلف بالحكم الشرعي التكليفي. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بالداخلين في الخطاب الشرعي، والمقصود بخطاب الله تعالى أي الخطاب الشرعي التكليفي الذي يتضمن الأمر والنهي، يتضمن طلب الفعل أو الترك، فيشمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أي يشمل الوحي بنوعيه القرآن والسنة. وإنما قلنا بأن المقصود بخطاب الله تعالى هو الخطاب الشرعي التكليفي الذي يتضمن الأمر والنهي، بدليل قوله في أول الترجمة: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، ثم قال: يدخل في خطاب الله تعالى، فدل على أن المقصود بخطاب الله تعالى هو الأمر والنهي. والمؤمنون جمع مؤمنين، احترز به المصنف رحمه الله تعالى عن الكافر الذي لم يؤمن، وسيأتي معنا الكلام في خطاب الكفار بفروع الشرع الحنيف، وأطلق وقال ادخلوا في خطاب الله تعالى المؤمنون، والمقصود المسلمون، يشملهم كذلك، لأن لفظ المؤمنين أو لفظ المؤمن إذا أطلق يدخل فيه المسلم، والعكس كذلك صحيح. ولا يكون المسلم مكلفا إلا إذا كان بالغا عاقلا، إلا إذا كان بالغا عاقلا، سواء كان غنيا أو فقيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. فالخطاب الشرعي خوطب به الرجال والنساء على حد سواء، فالنساء شقائق الرجال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثناه الشرع، لأن الشرع الحنيف هو لعموم المكلفين، فلا يخرج فرد إلا بدليل. إذن فالأمر والنهي موجهان للأمة أجمع، والخطاب الموجه للرجال تدخل فيه النساء إلا إذا دل الدليل على تخصيص الرجال بذلك واستثناء النساء، فهنا لا تدخل النساء. إذن فالمؤمنون أيها الإخوة الكرام داخلون في خطاب الشرع، ولا يحصل تكليفهم بالخطاب الشرعي إلا إذا توفروا على شرطين، وهما البلوغ والعقل. فالبلوغ يخرج لنا الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، والعقل يخرج لنا المجنون والساهي، إذ العقل مناط التكليف. نعم، إذن فلا يحصل تكليف المؤمنين أو تكليف المؤمنين بالخطاب الشرعي إلا بشرطين، وهما البلوغ والعقل. هذه المسألة وهي مسألة أن المؤمنين يدخلون في خطاب الشرعي، نضرب مثلا قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب شرعي يدخل فيه المؤمنون اتفاقا، فهذا خطاب موجه للناس جميعا، فيدخل فيه المؤمنون باتفاق الأصولي، فجميع المؤمنين رجالا ونساء، أحرارا أو عبيدا، يدخلون في أغنياء أو فقراء، يدخلون في هذا الخطاب الشرعي. استثنى المصنف رحمه الله تعالى من هذا العموم، من عموم مخاطبة المؤمنين بالخطاب الشرعي، ثلاثة أصناف. فقال رحمه الله وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي من السهوي، الساهي من السهوي، وهو من نسي الشيء وغفل عنه، وهو من نسي الشيء وغفل عنه. نعم، فهذا الساهي هو في حقيقة أمره يعلم حكم الشيء لكنه غفل عنه وسهى عنه لعارض عرض له ونسيه، لأنه عرض له عارض. وبعض أهل العلم يفرق بين الساهي والناسي، فيقول النسيان لما مضى، الشيء الماضي، هذا يقال في حقه نسيان. والسهو عن الحال التي هو فيها، والسهو عن الحال التي هو فيها. هذا ما يتعلق بالساهي. والصبي هو من لم يبلغ، فلم يصل بعد للسن الشرعي الذي يؤاخذ فيه بأفعاله. ويدخل في الصبي المميز وغير المميز، المميز وغير المميز. والمجنون هو من فقد عقله بغير فعل منه وبغير اختيار منه، ليخرج بذلك السكران. السكران لا يدخل في المجنون. نعم، فكل من هؤلاء الثلاثة أصناف، الساهي والصبي والمجنون، لا يدخلون في الخطاب الشرعي التكليفي. ودليل رفع المؤاخذة عن الساهي قول الله عز وجل: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: قد فعلت، قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فما سهى عنه المكلف من الأوامر أو النواهي لا يؤاخذ به ولا يأثم به. فإن سهى عن واجب أو نسيه فلا إثم عليه حال نسيانه. الإثم عنه مرفوع، لكن إذا زال العذر والمانع وهو السهو والنسيان فإنه يطالب به ويلزمه الإتيان به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. نعم، ويقاس على ذلك باقي الأوامر. لكن إن سهى المكلف وفعل محرما، كأن صلى وعلى ثوبه نجاسة ولم يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، فهذا لا شيء عليه، لا إثم عليه ولا يطالب بإعادة الصلاة. إذن نخلص إلى أن الساهي غير مكلف حال سهوه ونسيانه. أما بعد ذلك، بعد أن يزول هذا المانع وهذا العذر، فإنه مكلف. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن فرق سبحانه وتعالى بين حال السهو وحال الذكر، وفرق بين حكم هذا وحكم ذاك. فالخلاصة أن الساهي لا إثم عليه، ويقضي ما فاته ويضمن ما أتلفه، ويضمن ما أتلفه. فتترتب على السهو ثلاثة أحكام. ودليل عدم تكليف الصبي والمجنون، أن تكلمنا عن الساهي، الآن نتكلم عن الصنفين الباقيين. دليل عدم تكليفهما قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالساهي والصبي والمجنون غير داخلين في خطاب التكليف، لكنهم داخلون في خطاب الوضع. وكما سبق يعني في الدروس الأولى من هذه السلسلة، أن الأحكام الشرعية قسمان. القسم الأول الأحكام الشرعية التكليفية، وهي التي نتكلم عنها الآن، وأن هذه الأصناف الثلاثة لا تدخل في هذا القسم، ليست مكلفة يعني بالحكم الشرعي التكليفي. والقسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية هو الحكم الوضعي، وهذا القسم يدخل فيه هذه الأصناف، تدخل فيه هذه الأصناف الساهي والصبي والمجنون، لأن هذا القسم هو الأحكام الشرعية الوضعية، هي ربط للأسباب ربط للأحكام بأسبابها. فلو وقع من الساهي أو الصبي أو المجنون إتلاف شيء في حالة وجود هذا المانع وهذا العذر، وهو النسيان والسهو والصغر وعدم البلوغ والجنون وذهاب العقل، فإنهم يضمنون المثلي بمثله، فيضمنون مثل المتلف، يعني الشيء إذا أتلفوا شيئا له مثل فإنهم يضمنون مثله. مثلا أتلف هاتف بنوعية سامسونج مثلا S8، فإنهم يضمنون مثله، لأن هذا الهاتف موجود مثله، ويضمنون ما له ما هو قيمي بقيمته. هناك بعض الأمور يعني ليس لها مثل ولكن لها قيمة، فيضمنون قيمتها، كل ذلك تحقيقا للعدل وحفاظا على مصالح العباد وحقوقهم. نعم، وحفاظا على مصالح العباد وحقوقهم. كذلك لو وجبت الزكاة في مال الصبي فإن وليه يخرجها عنه. نعم، إذن الخلاصة أن هذه الأصناف الثلاثة تدخل في خطاب الوضع ولا تدخل في خطاب التكليف. ويؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن التكليف يشترط له شروط، منها الذكر وهو يقابل السهوة، ويؤخذ ذلك من قوله الساهي، والبلوغ ويؤخذ من قوله الصبي، والعقل ويؤخذ من قوله المجنون، ويؤخذ من قوله المجنون. نعم، تنبيه يذكره الشراح ويذكره أهل الأصول، يقولون رفع القلم عن الصبي في المنهيات وفي الطرق، رفع القلم عن الصبي في المنهيات والطرق، أما الأوامر فإن فعلها وأوقعها كان له أجر، لكنها لا تسقط عنه بعد البلوغ مثل الحج. ودليل ذلك حديث المرأة التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، أي له ثواب الحج ولك أيضا الأجر، لأنك تسببت في هذا الخير. هذا يعني ما يتعلق في من يعني يدخل في خطاب الشرع ومن لا يدخل. ذكر في البداية أن المؤمنين، ذكر المصنف الجويني أن المؤمنين يدخلون في خطاب الشرع، ثم استثنى أصنافا ثلاثة هي يعني لهم موانع وأعذار جعلتهم لا يدخلون في هذا التكليف في وقت تلبسهم بذلك العذر وذلك المانع. ثم إنه تناول مسألة أخرى من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، وهي المسألة التاسعة في تعداد مباحث الأمر في متن الورقات، هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني هل يحاسب الكفار على الفروع العملية من الأوامر الصلاة والزكاة والنواهي كترك شرب الخمر وترك الربا وترك الزنا وغيرها؟ يعني كما يحاسب الكفار على الكفر وعدم الإيمان، فهل سيحاسبون كذلك على عدم الصلاة وعدم الزكاة وعلى إتيان الفواحش والمنكرات وغير ذلك من الأحكام العملية والفروع الشرعية؟ هذه هي المسألة التاسعة التي تناولها المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. نعم أيها الإخوة الكرام، اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصل الإسلام وهو الشهادتان، وهو الشهادتان. نعم، ثم إنهم اختلفوا في فروع الشريعة في الأحكام العملية، هل يخاطب بها الكفار ويطالبون بها ويأثمون ويعاقبون على تركها أم لا يخاطبون بها؟ ولهم في ذلك مذاهب ثلاثة. الأول أنهم غير مخاطبين بها، أنهم غير مخاطبين بها. والقول الثاني أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، بالنواهي دون الأوامر. نعم. والقول الثالث أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبأصل الإسلام الذي لا تصح إلا به، هذه الفروع لا تصح إلا بهذا الأصل وهو الشهادتان. وإنما أخرت هذا القول لأنه اختيار المصنف رحمه الله تعالى، فقد اختار أن الكفار بكل أصنافهم يهودا ونصارى ومجوس وغيرهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام كما قال. لكن الصحيح أن يقال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو أصل الإسلام الذي هو الشهادة، لأن الإسلام عندما نقول الإسلام يدخل فيه كل الدين سواء الشهادة أو الصلاة أو الزكاة أو الحج وغير ذلك من أمور الإسلام. في التعبير الصحيح كما ينبه بعض الشراح أن يقال بأن أصل الإسلام بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو أصل الإسلام وهو الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا هو أصل الإسلام، ثم يأتي بعده الفروع. نعم، إذن الكفار على القول الصحيح الذي تدعمه الأدلة والنصوص الشرعية مخاطبون بفروع الشريعة، معاقبون على ترك الأوامر كترك الصلاة والزكاة وغيرها، ومعاقبون على فعل المحرمات كشرب الخمر والتعامل بالربا وعقوق الوالدين واتيان الزنا وما إلى ذلك، ومع مخاطبتهم بفعل الأوامر فإنها لا تصح منهم هذه الأوامر إلا إذا أسلموا، إلا إذا أسلموا. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فسبب عدم قبول فعلهم للخير ونفقتهم أنهم كفروا بالله وبرسوله. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وغفر له في المذكرة في أصول الفقه: والحق أنهم مكلفون بها لدلالة النصوص على ذلك، فمن الأدلة عليه قوله تعالى: ما سلككم في سقر. ما هو السبب؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يقول رحمه الله: ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين. نعم، من أسباب سلوكهم ودخولهم جهنم أنهم كانوا لا يطعمون المسكين، هذا من الأسباب التي جاءت في الآية. قال رحمه الله: وهو فرع من الفروع، يعني من الأحكام العملية، ليس هو أصل الإسلام الشهادتان، هذا من الأحكام العملية. قال: ونظيره قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم بين السبب بقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، فذكر كذلك من الأسباب التي جعلته يلقى في الجحيم ويدخل النار وبئس القرار والعياذ بالله، أنه كان لا يحض على طعام المسكين، وهذا من الفروع، فروع الشريعة، من الأحكام العملية وليس أصل الدين. ثم يقول رحمه الله: ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. الكافر جمع بين محظورات، بين ممنوعات، يعني أعظم هذه المحظورات الشرك بالله والكفر به، وجمع بين محظورات أخرى منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وغير ذلك مما ذكر في الآيات. وتظهر، انتهى كلامه رحمه الله، هو من المذكرة في أصول الفقه، وهي من الكتب الجليلة القدر العظيمة النفع. فهو رحمه الله تعالى، يعني افتح القوس، هذه المذكرة، مذكرة الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، العالم الرباني المفسر الفقيه اللغوي الكبير المالكي، كتاب عظيم هذا الكتاب، لأنه رحمه الله تعالى جمع فيه بين أمور، بين صحة الاعتقاد وحسن النظر وتقريب المسائل وترتيبها، وجمع فيه أيضا يعني بين بيان المسائل الأصولية التي انبنت على مسائل عقدية، مع بيان الراجح فيها والحق فيها وبيان المزالق التي انزلق فيها كثير من الأصوليين. فهو كتاب عظيم القدر، وكثير من مشايخنا يعني من علماء هذا العصر ينصحون بهذا الكتاب ويحثون الطلبة على قراءته والاستفادة منه. وفيه تحرير كثير لكثير من المسائل مما قد لا تجده في كتاب آخر رحمه الله تعالى وغفر له. نقفل القوس ونعود إلى مسألتنا، هي مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. أعتذر، السلام عليكم، أعتذر عن الانقطاع، الحمد لله. أما بعد، إذن معشر الإخوة الكرام، تظهر ثمرة هذه المسألة وهي مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في الآخرة، فلا أثر لها أبدا في الدنيا، والاختلاف الحاصل فيها لا تظهر أثاره في الأحكام المتعلقة بالدنيا، في لا تظهر في الأحكام المتعلقة بالدنيا، لأن من قال بأن الكفار مخاطبون بالفروع فإنه يريد بأنهم يزاد لهم في العذاب في الآخرة بسبب تركهم لهذه الفروع، فروع الدين وأحكام الدين العملية، فهم فيزاد لهم في العذاب زيادة على عقابهم على ترك أصل الدين وهو الشهادتان. أما في الدنيا فلا أثر لها، يعني الكافر لا يلزم بأن يصلي ولا أن يزكي فلا يخاطب بذلك ابتداء، وإنما إذا أسلم فإنه يلزم بذلك. فهذه المسألة لا يظهر أثرها إلا في الآخرة، إلا يعني مسألة نعم، فأثر الخطاب يظهر في الآخرة إلا ما كان في باب الأمر والنهي، فإنه لا يجوز للكافر أن يظهر المحرمات في دار الإسلام، بل يلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة في بلد الإسلام. وأنقل لكم هنا يعني نقلا للشيخ محمد، عن الشيخ محمد العروسي عبد القادر رحمه الله تعالى في المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، يقول رحمه الله: هذه المسألة حقها أن تكون من مسائل علم الكلام، إذ أن أثر الخلاف فيها يظهر في الآخرة في تضعيف العقاب. ومسائل الأصول إنما هي دلائل وقواعد يستدل بها على أحكام، على أحكام وتكاليف شرعية في هذه الدار. يعني أصول الفقه هو قواعد وضوابط ودلائل تضبط لنا عملية استنباط الأحكام الشرعية في هذه الدار المتعلقة بالحياة الدنيا. يقول رحمه الله: فإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، لا صلة لها بأصول الفقه، فالخلاف فيها تشغيب، إذ لا يظهر أثره أو أثرها في الدنيا، فإن الكافر لا تصح منه العبادة مع كفره، وإذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فات، لأن الإسلام يجب ما قبله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ننتقل للمسألة العاشرة من مباحث الأمر في متن الورقات، وهي مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أو لا. فإذا أمرنا الشرع بشيء، هل يكون هذا الأمر نهيا عن ضد المأمور به أو لا؟ كأمر الله عز وجل لنا بالصلاة، أقيموا الصلاة، هل هذا الأمر هو نهي عن ترك الصلاة وهو ضدها أو لا؟ يقول في ذلك الجويني رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. أولا أذكر لكم يعني تحرير محل النزاع بين أهل الأصول في هذه المسألة، لأن هناك مسائل لها تعلق بمسألتنا اتفقوا فيها، ولكنها ليست محل النزاع، ليست هي المقصودة بالدراسة والنقاش في هذه المسألة. أولا اتفق أهل الأصول على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث اللفظ والصيغة، فالأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده من ناحية اللفظ، يعني ألفاظ مختلفة. فقولنا قم ليس هو قولنا لا تقعد، فهذان الأمر قولنا قم وقولنا لا تقعد مختلفان لفظا، فصيغة الأمر مختلفة عن صيغة النهي. ويبقى محل الخلاف هو في هل الأمر نهي عن ضده، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. اللفظ اتفقنا أن اللفظ مختلف، فلفظ الأمر ليس هو لفظ النهي، فصيغتهما مختلفة. بقي الخلاف في المعنى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى، يعني هل قولنا قم يعني هل هو يعني معنى قولنا لا تقعد، ولأهل الأصول في ذلك أقوال ثلاثة يعني نذكرها بحول الله وقوته. أما القول الأول فقد قالوا: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. نعم، عفوا انقطع البت على حساب في الفيس، سنكمل. نعم، إذن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. القول الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وبدأت بهذا القول لأنه رأي المصنف هنا. فقولنا يعني يقولون: قول المرء أسكن هو عين قوله لا تتحرك، وهذا هو مذهب الأشاعرة، وهو مبني على أصلهم الفاسد في إثبات الكلام النفسي لله تعالى. إذن فهذا المذهب، وهو أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، هو مذهب الأشاعرة، وهو مبني على أصلهم الفاسد في إثبات الكلام النفسي لله تعالى. يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، يقول الشيخ الأمين رحمة الله عليه: الذي يظهر والله أعلم الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على قولهم، مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب. الأمر ما هو الأمر؟ وطلب الفعل، نعم. ومتعلق النهي ترك، النهي ما هو؟ هو طلب الترك، والأمر هو طلب الفعل. فمتعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود، والنهي استدعاء ترك. فليس استدعاء شيء موجود. وبهذا يقول رحمه الله، وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن الأمر نفسيا، أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة. يقول رحمه الله وجزم، يقول رحمه الله تعالى وجزم، نعم، وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره. وقد أشار المؤلف، يقصد ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر، قد جزم وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد. هذه المسألة، مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل هذا النهي عن ضده هو عين الأمر به أو هو غيره، هذه من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، هي مسألة خطيرة. وكما يقال ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، فهي يعني مسألة منبنية على أصول كلامية، أصول عقدية فاسدة. نعم، فكثير ممن يعني تكلم في هذا يعني له أصل عقدي فاسد بنى عليه قوله في ذلك. ووفق الله أهل السنة للقول الحق الوسط موافق للأدلة، وسيأتي معنا ذكره بإذن الله تعالى وحوله وقوته. قال رحمه الله لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ. يعني قول الأشاعرة ممن ينفون أن الله تعالى تكلم حقيقة بكلام حقيقي بحرف وصوت، ويقولون بأن كلام الله عز وجل هو الكلام النفسي. قال لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض تعالى عن ذلك علو كبير. قال وبطلان ذلك واضح، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر لمن شاء أن يستزيد. وقد سبق معنا في حصص ماضية يعني أن أشرت إلى شيء مما يتعلق بهذا الأمر. هذا القول الأول هو قول الأشاعرة، وأن الأمر بالشيء هو عين النهي، هو عين النهي عن ضده. والقول الثاني هو قول المعتزلة وهو عكس قول الأشاعرة أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، فهم يعني ضد الأشاعرة وضد أهل السنة والجماعة. هذا هو قول المعتزلة، وهو اختيار الجويني أبي المعالي في البرهان، فله قول هنا في الورقات وله قول في البرهان، وقوله في البرهان يوافق قول المعتزلة. القول الثالث وهو الحق وهو الصحيح الذي تدعمه الأدلة، أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، فالأمر بالشيء نهي عن ضده من باب دلالة الالتزام أي من طريق المعنى، فقولنا أسكن يستلزم النهي عن الحركة لأن المأمور به الذي هو السكون لا يمكن أن يوجد مع التلبس بضده لاستحالة الجمع واجتماع الضدين، لا يمكن، فلا يتم الواجب يعني، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم الأمر الواجب إلا ب يعني عدم التلبس بضده، فالأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ الأمين رحمة الله عليه: هذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك اسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة الجمع، لاستحالة اجتماع الضدين، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم، قد سبق معنا في الحصة الماضية. قال: وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته، وكان يقول بالأول، كان على مذهبي الأشاعرة في هذا في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام، انتهى كلام الشيخ الأمين، وأنقل لكم كلاما للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وتحقيق الأمر أن قولنا الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده، والنهي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده، من جنس قولنا الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به، فإن وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده، بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء أضداده وعدم النهي عنه، بل وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماته. ويقول في موطن آخر: والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أنه يستلزم النهي عن ضده. قال: والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر، بل الأمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه، قد لا يقصد طلب لوازمه، وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها، وإن كان ممن تجوز عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم، قد لا تخطر بقلبه اللوازم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فالقول الصحيح أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه. فالنهي عن ضده فهو نهي عن ضده من باب اللزوم، من باب اللزوم ومن باب دلالة الالتزام. ذكر الشيخ الأمين رحمة الله عليه مسائل فقهية تنبني على هذه المسألة الأصولية. من ذلك لو أن رجلا قال لامرأته: إن خالفت نهيي فأنت طالق، إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها: قومي قومي، فقعدت، هي خالفت أمره، هل تطلق أو لا تطلق؟ إذا قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو عين النهي عن ضده كما تقول الأشاعرة، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر، فالنتيجة أنها تطلق، تصبح مطلقة. لماذا؟ لأنه أمرها يعني بأن لا تخالف أمره، إن خالفت نهي فأنت طالق. قيد الطلاق واشترط للطلاق، جعل له شرطا وهو مخالفة أمره. فلما أمرها بالقيام هي قعدت. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون الأمر هو عين، الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فأمره بأمره زوجته بالقيام هو عين نهيها عن القعود، فبذلك تكون قد طلقت. نعم. وعلى أنه إذا قلنا بأن الأمر ليس هو عين النهي عن ضده، الأمر بشيء ليس هو عين النهي عن ضده وإنما يستلزمه، فهناك خلاف آخر، يعني هل لازم القول هو قول؟ فإن قلنا بأن لازم القول قول طلقت، وإن قلنا بأن لازم القول ليس بقول لم تطلق. وعلى المذهب الثالث وهو مذهب المعتزلة، وهو أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عنه ولا يستلزمه، فإنها لا تطلق. كذلك من المسائل المبنية عليها أيضا: ما لو سرق المصلي في صلاته، أو لبس حريرا، أو نظر إلى محرم، فعلى الأمر بالشيء، فعلى القول بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، يكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة. انظر، إذا قلنا بقول الأشاعرة فإن الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة، فالخلاصة والنتيجة أن صلاته تبطل بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة. يعني مادام أمر بالصلاة هو نهي، فعين هذا الأمر بالصلاة هو نهي عن التلبس بشيء آخر ضد الصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فصلاته باطلة. يعني وهكذا، يعني كذلك من قال بأن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده وإنما يستلزمه، يقولون غير ذلك. وهناك يعني فروع أخرى ويعني مسائل أخرى تنبني على هذه المسألة. فالصحيح خلاصة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وليس هو عين النهي عن ضده وإنما يستلزمه، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده أو بأضداده. يعني هذا ما تيسر في هذه الحصة، وأعتذر عن التأخر لأن وقت الصلاة يعني أصبح يزاحمنا، وأعتذر كذلك عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلناه وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.